بضع وثمانون سنة نزلت وين؟ في مكة، وبضع وعشرون نزلت في المدينة. لذلك هو سيسوق لك الأقل، ثم يقول لك وما سواه، ما سواه مكي. فبدأ بالمدني لأنه الأقل، قال البقرة وثلاث تليها، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، هذه كلها مدنية. الأنعام والأعراف قال لا، لا تدخلها لأنها مكيات. طيب قال والأنفال وبراءة مدنية، والرعد والحج. الرعد فيها خلاف، فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية. هو ساقها على أنها مدنية، والصحيح أنها مكية. لماذا؟ أولا تتكلم في موضوعاتها عن أهل مكة، وعن يعني وعن خطابات أهل مكة، لأنهم يكفرون بالرحمن، يكفرون بالقرآن، ويكفرون بالرسالة، يكفرون باليوم الآخر، وهي تتكلم عن الموضوع هذا. فموضوعها موضوع سورة الرعد، موضوع سور السور المكية، هذا أمر. الأمر الثاني أنها مفتتحة بأي شيء؟ بألف لام راء. وهذه السور لو نظرت إليها، يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر، هذه تجدها مكيات. كيف نخرج منها واحدة نضعها في المدينة، في المدينة وهي مفتتحة مثل افتتاحياتهم؟ هي ألف لام ميم راء، وهم ألف لام راء قريبة. فلذلك الذي يظهر والله أعلم أن الرعد مكية، هو سار على أنها مدنية. طيب والحج، الحج من أقوى سور القرآن خلافا، حتى قال بعضهم هي من أعاجيب سور القرآن، يعني خلاف قوي فيها هل هي مكية أو مدنية، وفيها يعني صفات وفيها أحكام كثيرة، وذكر فيها أشياء كثيرة في السورة، حتى جعل بعضهم من أعاجيب سور القرآن. والصحيح فيها هو ساقها على أي شيء؟ على أنها مدنية. الصحيح أن يعني فيها خلاف، بعضهم قال مكي وبعضهم قال مدني، ولعل الأرجح أن نصفها الأول مكي ونصفها الثاني مدني، لأنها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والحديث عن البعث ومخاطبة الكفار، وهذان خصمان، هذا يدل على أنها مكية. والنصف الثاني في أحكام الحج وما يتعلق بذلك، والحديث عن المنافقين، والحديث عن الذين في قلوبهم مرض وغيرهم، هذه أقرب ما تكون مدنية. فنقول الله أعلم أنها هي من أواخر ما نزل بمكة، ثم استكمل نزولها في المدينة، فهي من أوائل ما نزل بالمدينة النصف الثاني، أواخر ما نزل مكة النصف الأول. طيب قال والنور، النور مدنية بالإجماع، وكذلك الأحزاب. والقتال، يقصد بالقتال محمد. وتالياها، تالي القتال ما هي؟ الفتح والحجرات، وكلها مدنيات. قال والحديد والتحريم، يقول من الحديد إلى التحريم كله مدني. الحديد بعدها المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، كلها مدنيات إلا التغابن فيها خلاف. تغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فيها خلاف. والصحيح أنها مدنية. لماذا؟ لأنها مفتتحة بالتسبيح، والمسبحات كلها مدنية. ما هي المسبحات؟ الحديث والصف والجمعة، هذه كلها تسمى بالمسبحات، والحشر هذه كلها مدنيات. فلذلك يلحقونها بالمدني، وهذا الصحيح. طيب يقول وما بينهم، قال والقيامة. كيف القيامة؟ القيامة مكية ولا مدنية؟ نقول مكية، القيامة مكية بالإجماع، تتحدث عن البعث وعن المشركين، كيف يدخلها هنا في المدني؟ نقول هذه الكلمة اختلف العلماء في ضبطها، ولعله يقصد بذلك القيمة وليست القيامة. سورة القيمة تعرفونها؟ سورة القيمة هي البينة، هي البينة، والبينة هي اللي فيها خلاف هل هي مكية ولا مدنية. والصحيح أن سورة البينة سمى أحيانا، شوف، سمى بسورة لم يكن، وتسمى بسورة البينة، وتسمى أيضا بسورة القيمة، فيها كتب قيمة. هذه الصحيح عندها مدنية لأنها تتحدث عن أهل الكتاب مدنية، فلعل المؤلف هنا أراد بالقيامة القيمة، وأنت تلاحظ أنه أقرب ما يكون أنها القيمة، لأنه ذكر بعدها القدر الزلزلة، واضح؟ والقدر فيها خلاف، هل هي مكية أو مدنية؟ والصحيح أنها مدنية. لماذا؟ لأنها تتحدث عن ليلة القدر، وصيام رمضان وشهر رمضان لم يعرف إلا بعد الهجرة، إلا بعد الهجرة. طيب، قال والزلزلة، والزلزلة أيضا فيها خلاف، هل هي مكية أو مدنية؟ لكن ورد آثار أن سبب نزولها أنه بعد الهجرة، بعد الهجرة. والنصر، النصر المراد بها إذا جاء نصر الله، وهذه آخر سورة نزلت في القرآن، آخر سورة نزلت في القرآن على الإطلاق إذا جاء نصر الله، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع، وهي تشير إلى يعني إلى نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول أنها تنعى له نفسه، تنعى له نفسه أنه قرب أجله، أنها تشير إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فلم يبقى في دعوتك شيء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فهي خاتمة. قال والمعوذتان مدنيتان، على الصحيح مدنيتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بتعاويذ، فيعوذ الحسن والحسين، فلما نزلت المعوذتان ترك غيرهما وبدأ يعوذ بهاتين السورتين. قال قيل يعني فيه خلاف، ما هي؟ قال قيل الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني، أربع سور. والصحيح أن الرحمن ليست من المدني، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر صحابته في مكة أنه قرأ على قال قرأت عليكم سورة الرحمن فلم تقولوا شيئا، وقرأت على الجن فقالوا والله يا ربنا لا نكذب بشيء من آياتك، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولأن ابن مسعود كان أول من جهر في مكة وجهر بالرحمن، جهر بالرحمن. والإنسان فيها خلاف، يعني قيل أنها مكية وقيل أنها مدنية، من نظر إلى موضوعاتها ألحقها بالمكي لأنها تتحدث عن البعث وعن مصير يعني الأبرار ومصير الكفار، وبعضهم ألحقها بالمدني على خلاف. والإخلاص قل هو الله أحد، الصحيح أنها مكية، لأن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. قال والفاتحة، الفاتحة الصحيح أنها مكية، لأن الله قال في سورة الحجر وهي بالإجماع مكية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يقصد بها سورة الفاتحة، ولأنه لا يمكن أن يصلي الإنسان إلا بالفاتحة، فهي من أوائل، بل قيل هي أول سورة نزلت. والصحيح أنها مكية. يقول وثالثها نزلت مرتين، لعله أراد بذلك الفاتحة. الفاتحة فيها ثلاثة أقوال، قيل أنها مكية وقيل مدنية وقيل نزلت مرتين، لعل أراد بذلك الفاتحة. وقيل النساء، هذا الآن لما انتهى من الخلاف في المدني ذهب إلى الخلاف المكي. النساء قيل أنها مكية، والصحيح ماذا؟ مدنية، صحيح أنها مدنية. قالت عائشة رضي الله عنها ما أنزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، ولم يدخل بها إلا في مكة، إلا في المدينة. لكن هذا القول قال به النحاس رحمه الله، قال لأن الله قال فيها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، آية واحدة ما تحكم على سورة كاملة. طيب، قال والرعد، هذه الرعد مرت معنا، والحج مرت معنا. والحديد فيها خلاف لأن فيها آية: ألم يأني الذين آمنوا، قال ابن مسعود إنها نزلت ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا 6 أو 7، فأنزل الله يعاتبهم بقوله: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. والصحيح أن الحديد مدنية ولا يعارض نزول هذه الآية، قد تنزل الآية وحدها في مكة ثم تنزل السورة في المدينة. قال: والصف. والصف الصحيح أنها مدنية، والتغابن مثل ما ذكرنا، والقيامة القيمة، يقصد القيمة، والمعوذتان كلها يقول مكيات، يعني فيها خلاف مثل الخلاف السابق، مثل الخلاف السابق. كل هذا نسميه بنوع، بأي شيء ما يسمى بالمكي والمدني.